يا بتني المحبة ما جيت بإيدي جيت وشوف معاي أبحث عن ورودي جابتني المحبة ما جيت بإيدي جيت وشوف معاي أبحث عن ورودي لحظة بينسنا وافضل عمري هايم عايش بالمنى واقبل نار غرامك وافضل حاضنا لو تظلمني انت ما بظلم انا أصلي بحب عينيك وخايف أبكي الأمر كله لو يوم أسعد أصلي بحب عيونك وخايف أفقد والجسمين راحت والعمر انهدم الجسمين راحت والعمر انهدم جابتني المحبة ما جيت بإيدي جيت وأشوف معاي أبحث عن ورودي جابتني المحبة ما جيت بإيدي جيت وأشوف معاي أبحث عن ورودي